ضوضاء شديدة جدا. فراجعتني، أدي الصخب اللي المرأة عملته، بس اعتبر عمر أن هذا من الصخب، إن مجرد تقول له ما رأيك يا أبا حفص إن بدل ما نعمل كذا نعمل كذا، هو ده الصخب بقى. قال فتنا، في الرواية الثانية بقى هي في البخاري أظن، قال فتناولت قضيبا فضربتها، تمام، وقلت لها أتراجعينني؟ من أنت وأنت ليكي كلام معايا ولا بترد علي ولا الكلام ده؟ قالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، وأنت لسه عايش العيشة بتاع زمان؟ لا الدنيا اتغيرت، ها الدنيا اتغيرت. قال كيف لا أراجعك وأزواج النبي؟ أهدي بقى القدوة، كل واحد لازم يرجع لمين؟ لازم يقاله كبير يتأسى بيه، الكبير بقى اللي ما فيش حد بيعرف يراجع، اللي هو السقف يعني، وصل للسقف. قال كيف لا أراجعه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل؟ أنا مرة زمان خالص يعني وأنا شاب لما قلت هذا الحديث عكست الجملة دي، فلما عكستها قلبت المعنى وكان وحش جدا، وأنا الحقيقة دي يمكن للمرة العشرة بعتذر عن هذا الخطأ. ليه؟ لأن الواحد يعني مثلا بيتكلم بقاله يجي 30 سنة، فهتبص ليه مثلا واحد بقاله 10,000 شريط ولا 15,000 شريط ولا بتاع ولا الكلام ده، فيقوم بعض الناس يسمع شريط قديم قوي يلاقيني بقول كلمة مثلا غلط، ما يستثبتش الكلمة ده أنا قلتها من 30 سنة ولا من 25 سنة، يقول بس امسكوا من رقبته هاتوا بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويبتدي يطبع الشريط ووزعه ومش عارف بيعمل ايه وبيخلي ايه وبيسوي ايه وبيتكلم، والكلام ده انا قايله منين مثلا ورجعت عنه، بس هو لم يقع على الشريط اللي انا رجعت فيه. ما انت لما اكون انا ليه 10,000 شريط مثلا، هو انت هتعرف تجيب انا رجعت امتى ولا عملت ايه ولا خليت ايه؟ فزي ما تقول يعني الخطا اللي الواحد يقع فيه وبينتشر لازم يعتذر كل مرة عنه، كل ما تيجي مناسبته لازم يعتذر عنه، لاحتمال ان الرجل اللي هو عمال يطير بالشريط ده اذا كان حسن النية يعني ويتقي الله ويرجع ويصحح الايه، يصحح المعلوم. انا الخطأ اللي وقعت فيه، قل يهجرنه الليل حتى الصبح. وطبعا الخطأ جاي منين؟ جاي من انه بيعارض حديثا صحيحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأنا لما أقول يهجرنه الليل حتى الصبح يبقى وقعنا تحت لعنة الملائكة، ده أقول لي هم إيه؟ أمهات المؤمنين. وده طبعا شوف أهو يعني، شوف كلمة بدلت كلمة، شوف عملت إيه يعني، مصيبة يعني. لكن الرواية اللي موجودة في الصحيح يهجرنه اليوم حتى الليل، لأن ما يقدروش يهجروا بالليل. ليه؟ لأن في لعن للملائكة زي ما انت سامعين في الحديث يعني. عمر بن الخطاب استعظم هذا، وبعدين زي ما بتقول كل واحد بيدور على اللي ليه يعني، ما قالش أو تفعل عائشة ذلك أو تفعل أم سلمة ذلك، لا، قال أو تفعل حفصة ذلك، فلم يسم إلا ابنته، انما عائشه والكلام ده تعالوا كل واحد اهم حاجه ليه؟ لابنه، تعلق برقبته اللي هو باب يكون حريصا عليه ويخاف عليه، اللي هو الخوف الفطري الموجود عند الاباء، خوف فطري ومحبه فطريه على الولد.